Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'ithni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus shalah hunafa awa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladhina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatal liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal muwirati subha

Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al ma'un. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwabam. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma auna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dhatalhab wa amra'atuhu hammalatal hatab fi jihdiha hablum mim masad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل والله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر, لا إله إلا الله, والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر, لا إله إلا الله, والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا وسعنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا وسمعنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم اشف به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا واتم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا واقبل بوجه الكريم علينا يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويقف عند عجائبه. اللهم اجعلنا بحقوق كتابك الكريم العظيم قائمين وعلى تلاوته مداومين وبمعانيه عالمين وبه مؤملين ومن الجفاء له والاستخفاء به والاحتزاء بصد عنه سالمين يا كريم. اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا وبالقبر مؤنسا وبالقيامة شفيعا وبالجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى خرج كلها قائدا ودليلا وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم وما كان في تلاوتنا هذه أو تلاوة غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لغو أو لغو أو لحن أو لحن أو سوء ظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب فكذلك سير أعمالنا فتقبل اللهم بفضلك وتجاوز عنا بطولك ومنك وكرمك وإحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمعلمين ولأمواتنا ولأجل المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وما أنزلت بسبب ثواب قراتنا هذه أو قرات غيرها من بركة وغفران وخير ورضوان وقبول وإحسان فاجعله اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. واخصص اللهم بأفضلها وأكمالها وأتمها إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين واجعل اللهم مثل ثواب ذلك مع مسجد برك وإحسانك في صحائفنا وصحائف والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأمواتنا ومن حضرنا ومن غاب عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أدخل اللهم علينا وعليهم يا كريم في القلوب والقبور والضياء والنور والفسحة والرحمة الواسعة والسرور إنك مليك غفور. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا منكم من الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وحلنا وإياكم وإياهم ولجميع المسلمين برحمته وعفي دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام

Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal muhtaramin, para habaib yang dimuliakan Allah, khususnya Habib Taufik, Asgaf, Habib Syekh, Habib Ahmad dan para habaib yang lain, para ulama, para kiai, khususnya Yai Said Khalil, para asatidz yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan datang kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat menyempurnakan, sehingga kita dapat maghfirah dari Allah, dapat ridho dari Allah, dan akhirnya mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan surganya Allah. Amin. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan barokahnya salawat akan sampai kepada kita semuanya, kepada keluarga kita dan kepada keturunan kita. Mudah-mudahan selamat hidup di dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah. Yang ketiga, saya ingin ucapkan terima kasih kepada panitia Khutmul Quran Sunia Salafiyah pimpinan Habib Taufik Asgaf, yang pada tahun ini Masjid Muhajirin mendapat giliran. Ini merupakan satu penghormatan luar biasa bagi kami. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan selamat datang di Masjid Muhajirin dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kemudian, atas nama Nadir, Takmir, dan Panitia di Masjid Muhajirin, kami telah berusaha untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan malam hari ini dengan semaksimal mungkin. Namun, kami semuanya manusia biasa, tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Harapan kami, mudah-mudahan ibadah kita di malam hari ini tidak ternoda oleh sesuatu yang barangkali sifatnya tidak penting. Yang lalu saya mendapatkan masukan, terima kasih oleh panitia pusat, bahwa para jamaah yang lalu itu kehilangan sandal begitu. Ini evaluasi di panitia pusat. Untuk ini saya sekali lagi yang tidak dapat menjamin daripada sandalnya para jamaah, kalau hilang di Masjid Muhajirin, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Himbuan saya, mudah-mudahan kita tertib semuanya, tenger kepada sandalnya masing-masing. Kalau pulang mudah-mudahan bisa dengan tertib, sebab sesuatu yang kecil ini apabila tidak kita perhatikan bisa menodai ibadah kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita Masjid Muhajirin mendapatkan kesempatan kembali, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah pada Ramadan yang akan datang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syariatu Isa alaihi salam wal hawariyun. Kana al-anbiya'u alaihimu salam yusaddiku ba'duhum ba'dha. Fakul wahidin minhum yusaddiku alladhi qablah. Uyusaddiku bima anzalallahu minal kutub wal syara'i wal ahkam. Wa kana Isa alaihi salam ala syariati Musa alaihimu salam. Wa kana yuqarriru sabta wa yastakbiru al-bayt al-maqdis. Hatta qala Isa libani Israel, inni lam ad'ukum ila hilafi harfin mimma fi at-taurah illa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wa adaw ankum al-asar wa dhalika li anna Allah ta'ala harrama 'ala al-yahud ba'd al-ashya' uqubatan lahum 'ala ma sadara minhum min al-khiyanat kama qala ta'ala fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna 'alayhim tayyibatin uhillat lahum wa kana mimma hurrima 'alayhim luhumul ibil wath-thurub وشحوم البقر والغنم وذي الظفر وأشياء من الطير والحيتان فجاءهم عيسى بالشريعة أخف وألين من الذي جاء به موسى ثم قال عيسى لهم يا معشر بني إسرائيل اتقوا الله فيما أمركم به وانهاكم عنه في كتاب الذي أنزله على موسى fa'awfu bi ahdi alladhi ahadtumuh wa ati'uni fima da'utukum ilaihi min tasdiki fima arsalani bihi ilaikum rabbi wa rabbukum fa'budu fa inna allaha arsalani ilaikum bidhalik wa bi ihlali ma kana muharraman alaikum fi kitabikum wa dhalika huwa at-tariqul qawim wal hadyul matin alladhi la i'wijaja fihi wa qala akharun inna shara isa alayhi salam rafa'a kathiran min ahkami at-taurah wa rafa'a as-sabta wa wada'a li ahad wa kana dhalika kullih bi amrillah fa kana dhalika nasikhan li tilka al-ahkam wash-shara'i wan nasikh wal mansukh haqqun wa sidqun dhukira fi tafsir as-sami kana bayna musa wa isa 1975 sana wa awwalu anbiya bani israil yusuf bin yaqub wa akhiruhum isa alayhi salam wa dhalika qawlu ta'ala fi surah ali imran wa musaddiqan ay ji'tukum lima bayna yadayya qabli min at-taurati wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum fiha fa ahalla lahum min as-samaki wat-tayri ma la sisiyata lah wa qila ahalla al-jami' fa ba'd bi ma'na kull wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum karrarahu lit-ta'kidan wa liyabniya alayh fattaqullaha wa ati'un fima amurukum bihi min tauhidillah wa ta'atih inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha alladhi amurukum bih siratun tariqun mustaqim fakadzabuhu wa lam yu'minu bih wa qala ta'ala fi suratil ma'idah wa qaffayna atba'na ala atharihim ay an-nabiyyin bi'isa ibn maryam musaddikan lima bayna yadayhi qablahu min at-taurati wa atainahu al-injila fihi hudan min ad-dalalah wa nurun bayanun lil ahkam wa musaddiqan hal lima bayna yadayhi min at-taurah lima fiha min al-ahkam wa hudaw wa mu'izatan lil muttaqin ruwiya lamma da'a isa alayhi salam bani israil ila allahi ta'ala wa kadzabuhu wa kafaru bihi kharaja isa yasihu fil ardi famarra bi jama'atin yastaduna as-samaka wa kanu 12 ra'isuhum shamun wa yaqub فقال لهم عيسى عليه السلام ما تصنعون قالوا نصيد السمك قال اذهبوا بنا لنصيد الخلق إلى عبادة الله فقالوا له ومن أنت قال أنا روح الله عيسى بن مريم عبد الله ورسوله قالوا وما آياتك على ذلك وكانوا طول النهار يطرحون الشبكة ولا يخرج لهم شيء من السمك فأمر عيسى أن يطرح واحد منهم الشبكة فرمى شمعون شبكته في الماء فدعا عيسى عليه السلام الله تعالى فاجتمع في تلك الشبكة من السمك ما تكاد تتمزق من كثرته فاستعانوا بأهل سفينة أخرى حتى ملأوا سفينتين من السمك فعند ذلك آمنوا به وانطلقوا معه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, masih dalam sejarah Nabi Isa alaihissalam, para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk saling satu sama lain membenarkan pendahulunya, memperkuat pendahulunya, dan juga bisa merubah syariat daripada pendahulunya, tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Nabi Isa alaihi salam, beliau tetap mengeterapkan syariatnya Nabi Musa secara umum. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak sama dengan syariat Nabi Musa, hanya beberapa hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an menceritakan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Nabi Isa itu beliau datang untuk membenarkan daripada ajaran yang sebelumnya yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang termaktub dalam kitab Taurat. Wali uhilla lakum ba'dalladhi harrama alaikum, hurrima alaikum. Dan Nabi Isa diperintahkan untuk merubah ada beberapa hal yang diharamkan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat untuk menjadi halal dalam syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya ada jenis, beberapa jenis burung yang diharamkan. Ada juga ikan laut yang diharamkan. Dalam kitab Taurat menjadi halal setelah diutusnya Nabi Isa kepada Bani Israel. Kenapa? Karena Allah mengharamkan saat itu sebagai ugubah, hukuman terhadap Bani Israel karena pelanggarannya. Karena pelanggarannya maka diharamkan beberapa jenis burung. Kenapa? Karena ketika diturunkan Al-Man was-Salwa, mereka menyimpan itu daging burung yang diperintahkan oleh Allah untuk dihabiskan, disimpan. Akhirnya beberapa burung diharamkan. Ada juga di antara mereka yang dilarang untuk memancing di hari Sabtu, tapi mereka menghila sehingga mereka tetap mengambil ikan di laut. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ikan. Jadi ada beberapa hal yang diharamkan kepada Bani Israel itu karena memang sebagai hukuman terhadap Bani Israel. Datang Nabi Isa membawa syariat yang lebih ringan bagi mereka, dihalalkan beberapa hal dari itu. Wal uhilla lakum ba'dalladhi hurrima 'alaikum. Artinya ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa tidak ada beda, hanya beberapa furu'iyah saja. Hanya beberapa hal saja. Karena itu Nabi Isa alaihissalam beliau menjadikan hari Sabtu tetap hari yang mulia. Tapi ada riwayat menyatakan tidak, dirubah hari Sabtu menjadi hari Ahad yang jadi dimuliakan. Kemudian kiblat tetap kiblat sebagaimana ditentukan oleh syariatnya Nabi Musa, ke Baitul Maqdis, tetap ke Baitul Maqdis. Beliau berkata kepada Bani Israel, inni lam ad'ukum ila khilafi harfin mimma fit Taurah. Aku tidak sedikit pun membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran Taurat. Illa li uhilla lakum ba'dil ladhi hurrima 'alaikum wa adau ankumul asar. Aku hanya ditugaskan untuk beberapa hal yang diharamkan dahulu untuk menjadi halal bagi kamu Bani Israel, dan aku mengangkat segala yang memberatkan kamu. Artinya diperingan syariatnya yang diperlakukan kepada Bani Israel dengan syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Di antara yang diharamkan dalam syariatnya Nabi Musa kepada Bani Israel, enggak boleh makan daging unta. Juga tidak boleh makan gajinya sapi. Gajinya kambing, dagingnya tok yang boleh, gaji enggak boleh. Kemudian yang berkuku daripada hewan terbang. Demikian juga beberapa jenis ikan laut. Syariatnya dipisah memperingan itu semuanya. Alhasil syariat daripada Nabi Musa dan Nabi Isa ini mirip sekali. Dan itu saudara bukan hanya diterangkan dalam kitab tafsir Al-Quran saja, bahkan dalam Bebel sendiri. Di Matius pasal 5 ayat 17 dikatakan di sini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Allah, wa mursaddiqan lima baina yadaya minat Taurah. Bukan untuk merubah. Sebenarnya yang merubah-merubah itu bukan Nabi Isa atau Yesus, tapi Paulus. Saya akan bisa buktikan, tapi bukan waktunya sekarang. Jadi syariatnya Nabi Musa enggak ada bedanya dengan syariatnya Nabi Isa, hanya beberapa masalah furu'iyah antara halal dan haram aja. Ajaran tauhidnya sama. Enggak ada ajaran trinitas. Enggak ada ajaran pengangkatan anak Tuhan atau Tuhan Bapa dan Tuhan Anak dan Roh Kudus, enggak ada. Sama. Ajarannya adalah sama dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam yang mengajarkan agama tauhid. Kita akan bisa buktikan dari Bible sendiri. Dan inilah syariat daripada Nabi Isa alaihissalam yang diyakini oleh umat Islam. Dalam ayat yang lain, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wajidtukum bi ayatin min rabbikum fattakullaha wa ati'un, innallaha rabbi wa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadha siratum mustaqim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada aku, kata Nabi Isa. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia. Dan ini adalah ajaran yang lurus, jalan yang lurus, agama yang benar. Ini adalah ajaran yang benar. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waqaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrati wa atainahu al-injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrah wa hudan wa maw'idhatan lil muttaqin. Aku teruskan, meneruskan daripada risalah para ambiya yang sebelumnya, dengan diutus Nabi Isa bin Maryam yang membenarkan daripada ajaran-ajaran sebelumnya daripada Taurat, dan aku berikan kepada Isa Injil sebagai petunjuk dan cahaya dan pembenar terhadap kitab Taurat yang sebelumnya, dan sebagai nasihat bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmatillah, kalau kita melihat daripada ayat ini, tidak ada ajaran Nabi yang berbeda. Yang berbeda itu cuma hukumnya aja. Tapi tauhidnya, pengesaan terhadap Allah sama. Nabi Ibrahim, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasrania." Bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi agamanya atau Nasrani. Walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tapi Nabi Ibrahim itu adalah agamanya Islam. Tidak mensyirikkan sama sekali terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Agama para anbiya itu sama, jangan dinyatakan agamanya Nabi Musa itu agama Yahudi, agamanya Nasara itu agama agamanya Nabi Isa itu adalah Nasrani, agamanya Nabi Muhammad adalah Islam. Semuanya ajarannya tauhid. Cuma masalah hukum aja yang berbeda. Dalam Markus pasal 12 ayat 29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Inna Rabbi wa Rabbukum, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadha siratum mustaqim. Sama. Sama sebenarnya kalau mau jujur, sama. Enggak ada bedanya. Karena itu kita mengajak kepada mereka, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Eh, yang baca kitab, ayo kita cari solusi biar enggak beda pendapat kita. Nanti ketemunya solusi, tidaklah kita menyembah kecuali kepada Allah. Sama, enggak ada bedanya. Kecuali kalau dimasuki pemahaman-pemahaman orang yang enggak bertanggung jawab. Tapi kalau kita mau jujur, inilah ajaran Nabi Isa, yaitu tidak menyembah kecuali Allah. Inna Rabb, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadha siratum mustaqim. Enggak ada bedanya. Perbedaannya syariatnya aja. Antara hukum halal dan haramnya aja. Dan itu bisa terjadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Musa haram, zaman Nabi Isa halal. Bisa juga zaman Nabi Muhammad menjadi tetap halal atau menjadi haram. Karena dalam syariatnya Nabi Muhammad ada syariat yang dulu ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ada juga yang dirubah, saudara. Taib. Karena itu tidak ada bedanya para nabi. Kita tidak boleh membeda-bedakan para anbiya. Kita wajib menghormati mereka. Tidak boleh mengurangi atau menghina para anbiya yang sebelum kita. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Sekalipun memang ada tingkatan keunggulan di antara mereka, karena kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin mereka semuanya, lebih utama daripada mereka semuanya. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, Nabi Isa alaihi salam mempunyai beberapa murid khusus yang disebut Al-Hawariyun. Ini murid khusus Nabi Isa. Murid-murid khusus Nabi Isa ini tidak langsung mereka tadi itu menjadi murid Nabi Isa, tetapi ada beberapa yang memang menyaksikan mukjizat Nabi Isa sehingga menjadi murid setia Nabi Isa. Diceritakan ketika Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah kepada Bani Israel, mengajak mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka tidak mau menerima. Jadi perlu Anda ketahui, musuh utama Nabi Isa itu adalah Bani Israel sendiri, saudara. Sampai sekarang pun tidak ada Bani Israel yang mempercayai bahwa Isa itu adalah Nabi atau Rasul, apalagi anak Tuhan. Sampai sekarang gak ada. Musuh utamanya Nabi Isa ini Bani Israel sendiri. Yang ngejar-ngejar Nabi Isa untuk dibunuh ya Bani Israel, saudara. Bukan umat Islam. Umat Islam tidak musuh dengan Nabi Isa. Wajib mencintai Nabi Isa dan mengagungkan Nabi Isa. Tapi bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tapi sebagai manusia pilihan Allah, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Keliru kalau mereka orang-orang Nasoro mencurigai kita. Keliru. Orang Israel itu enggak percaya sekalipun nabi, bahkan pendusta besar bagi mereka itu Nabi Isa. Seharusnya mereka tadi itu curiga sama Bani Israel, sama orang-orang Israel. Ini enggak, umat Islam yang dicurigai. Padahal umat Islam mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Tuh lihat bagaimana. Nabi Isa alaihissalam didustakan oleh Bani Israel. Akhirnya Nabi Isa melalang buana berdakwah. Ketemu dengan sekelompok orang yang lagi mancing jaring ikan. Ada 12 orang saat itu. Pemimpinnya yaitu Syam'un dan Ya'qub namanya. Syam'un dan Ya'qub. Kemudian Nabi Isa tanya, apa yang kamu perbuat? Aku nyari ikan, berburu ikan. Aku ikut ya, berburu sama kamu. Aku ikut berburu kepada kamu. Oh bukan. Nabi Isa menawarkan, apa yang kamu berbuat, berburu ikan, mencari ikan? Ikut sama aku. Kita berburu. Kita juga mencari. Tapi berburu makhluk Allah untuk diajak ibadah kepada Allah, kata Nabi Isa. Sama-sama kamu menjaring ikan, aku mau mencari makhluk ini yang udah jauh daripada ajaran Allah untuk kembali kepada ajaran Allah, kata Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang ini, 12 orang ini gak tahu, Anda ini siapa sih? Bilang, aku Nabi Isa, aku utusan Allah, hamba Allah dan utusannya. Aku ngajak kamu bantu saya. Ayo kita melaksanakan ajaran Tuhan, mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Inti nabi ya tadi. Mereka tahu Nabi Musa. Nah, Israel, orang-orang Israel, kamu nabi? Iya, aku nabi. Diutus oleh Allah kamu? Iya. Apa buktinya? Buktikan dulu. Baru kita percaya. Kebetulan masa itu mereka itu jaring tidak dapat ikan sama sekali. Mulai pagi sampai sore nggak dapat satu pun tidak dapat. Padahal jaringnya ini panjangnya setengah mati. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyatakan udah. Jaringnya kamu angkat aja semuanya. Kamu kan tidak dapat dari tadi, iya. Satu jaring aja. Satu jaring coba kamu lemparkan. Pengin dapat banyak kamu? Iya, kepengin dapat banyak. Lemparkan. Dilempar, tarik kata dia. Itu saking banyaknya ikan sampai mau jebol jarinya. Sampai akhirnya untuk ngambil ikan dari ini enggak bisa dengan satu kapal. Perlu dibantu dengan kapal yang lainnya, saking berat, saking banyaknya isinya. Dan isinya akhirnya bukan hanya menuhi satu kapal, tapi dua kapal penuh, saudara. Mulai saat itu akhirnya mereka menyatakan siap untuk jadi muridnya, belajar, akhirnya menjadi murid setia Nabi Isa yang disebut Al-Hawariyun. Al-Hawariyun. Dari cerita ini bisa kita ambil beberapa faedah. Pertama, para anbiya membawa misi yang sama, yaitu mengajak hamba Allah hanya menyembah kepada Allah. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Para anbiya ini tidak ada mengkritik nabi yang sebelumnya, enggak ada. Mengkritik, menjatuhkan nabi sebelumnya, enggak ada. Kenapa? Karena mereka semuanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita semuanya wajib menghormati mereka semuanya. Ketiga, ajaran satu sama lain saling melengkapi. Saling melengkapi, perbedaan hanya dalam segi syariah, bukan dalam ajaran tauhidnya. Keempat, Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang sangat zuhud. Beliau tidak pernah berpikir rumah, tidak pernah berpikir pekerjaan, tapi pikirannya adalah untuk mengajak umat ini kembali kepada ajaran Allah. Jadi kemana-mana melalang buana Nabi Isa ini. Tidurnya ada di atas tanah. Pakaiannya yang dipakai itu aja. Makannya sekedarnya. Karena itu Nabi Isa ini nanti di hari kiamat akan menjadi tokoh utama orang-orang yang zuhud di dunia. Rasul Zahidin di dunia. Rasul Zahidin fit dunia. Ya tentunya setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa AS, Allah berikan mukjizat yang luar biasa, bukan untuk pamer, tapi sebenarnya untuk menjaring manusia kembali kepada ajaran Allah. Untuk supaya menarik manusia untuk percaya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu 12 orang ini beruntung sehingga menjadi al-hawariyin. Nanti akan banyak ceritanya Nabi Isa dengan para hawari ini. Mereka menyaksikan kebesaran Allah yang keluar daripada Nabi Isa alaihissalam dan akhirnya menjadi murid setia beliau. Murid setia beliau. Kemudian lihat bagaimana. Ketika manusia tadi itu memfokuskan arahnya untuk mengajak manusia ibadah kepada Allah, ternyata tidak disia-siakan kan? Dunia akan dapat. Ini adalah satu bukti bahwa dunia itu ekor, saudara. Ekor itu akan mengikuti kepala. Kapan kamu punya arah kepada Allah, dunia akan ikut kepada kamu. Tapi kalau kamu ngikuti ekor, kamu mundur. Sebagian lagi mengibaratkan dunia itu bayangan. Tahu bayangan gak? Ayang-ayang. Kalau kamu taruh bayangan itu ada di muka kamu, bayangan tadi itu selalu akan menjauh daripada kamu. Kamu melangkah satu langkah, bayangannya maju. Kamu enggak akan bisa meraih. Iso nyalip ayang-ayanganmu dewe. Kamu lari, juga lari. Begitulah gambarannya. Kalau dunia itu ditaruh ada di muka, saudara, tambah ada antuk, kon. Tambah enggak dapat apa-apa. Caranya gimana supaya dunia tadi itu tidak lepas daripada kamu? Dekat nemburimu. Berbalik aja kamu. Bayangan kamu ada di belakang kamu. Lah kalau bayangan kamu di belakang kamu, kemana saja ikut sama kamu, ditutno terus. Kon melayu tambah diuber kon. Begitulah dunia. Ketika dunia kamu taruh ada di belakang kamu, kemana saja kamu akan dikejar sama dunia. Karena dunia ini sebenarnya mengejar kepada orang yang dekat kepada Allah. Dan dunia itu hanya menggoda, merayu orang yang lupa kepada Allah. Digoro itu, keantuk. Itulah yang terjadi pada murid-murid Nabi Isa alaihi salam. Ibrahim bin Adham alaihi salam radhiyallahu anhu. Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, seorang raja. Ibrahim bin Adham ini rojo. Dia tinggal di istana. Yang namanya makanan, mulai ikan darat, ikan laut, ikan udara, ikan planet komplit. Istana, saudara. Di dalam istana tadi itu tentunya banyak pelayan-pelayan. Kamarnya khusus. Kebunnya luar biasa. Tapi Ibrahim bin Adham ini sumpek terus. Nanti urusan sama pegawainya. Urusan dengan makanannya. Kok gini makanannya? Kok gini minumannya? Urusan dengan kebersihan. Urusan dengan macam-macam. Akhirnya Ibrahim bin Adham, wis aku kepingin tenang. Di atas terasnya, loteng gitu, dia memperhatikan di luar istana. Subhanallah, ada satu orang miskin. Orang miskin tadi itu ngiyup, ya, bernaung ada di bayangan tembok istana. Istana tentunya gede, dukur ya. Ada bayangannya. Dia ada di situ. Dia duduk, mengeluarkan bungkusan, ada roti kecil, tidak banyak. Dimakan sama dia. Kemudian air diminum. Seger. Kemudian dia syukur, alhamdulillah. Terus tidur, ngantuk. Ngorok. Terloh. Loh, saya punya kamar tidur. Bagus kok, tidak bisa tidur saya. Saya punya makanan banyak, kok tidak bisa menikmati seperti orang ini. Orang ini ada di tanah tidurnya ini. Hanya dengan beberapa potong roti yang dikeluarkan sudah kenyang. Loh. Penasaran Ibrahim bin Adham ini. Akhirnya ngomong sama penjaga istana. Orang itu ditunggu ya sampai dia bangun. Kalau bangun, bilang saya perlu sama dia. Tak tunggu. Oh iya. Tidur orang ini. Sampai lama bangun. Bangun. Pak. Ditunggu. Bupati. Ditunggu gubernur. Ada perlu dengan Anda. Oh iya. Saya perlu sama saya. Ya. Kemudian gak tahu. Masuk. Ya Baduka, kata dia. Ada perlu dengan saya? Enggak, kamu tadi itu lapar. Ya lapar. Terus dengan roti begitu sudah kenyang kamu? Kenyang. Kenyang. Padahal ini samejoi panganan. Terus kamu tadi itu payah? Iya. tidur tadi itu tidur temenan apa tidur-tiduran itu? Enggak tidur. Sekarang enggak apa ya? Enggak. Dalam hatinya, lo kayak apa istana lagi ya? Buat apa rumah yang begini bagus? Buat apa kamar itu? Kalau memang bisa tidur seperti orang ini, buat apa? Apa yang saya cari? Rumah yang bagus tapi enggak bisa tidur. Enggak bisa tenang. Makanan yang banyak tapi enggak bisa menikmati. Apa yang saya cari di atas dunia ini? Akhirnya malam hari melari ke diri, ditinggal rumahnya, istananya, kekayaannya, ditinggal semuanya. Jadi orang sufi akhirnya menjadi orang yang dikenal Ibrahim bin Adham, seorang yang dekat kepada Allah karena lari daripada dunia. Takonono dengan orang yang sibuk terus itu. Takonono. Yang mendekat kepada dia orang-orang soleh dah. Perampok. Itu orang-orang yang kaya itu diincar sama perampok. Kehidupannya selalu dalam resiko. Kemudian penipu. Banyak yang datang ke situ tapi tujuannya bukan untuk baik. Untuk nipu. Kemudian musuh ruwet dok. Mana ada orang bekerja tidak rame? Ruwet terus. Karena itu janganlah kamu memfokuskan pikiran dan hati kamu kepada dunia. Fokuskan untuk berdakwah, ngajak manusia kembali kepada ajaran Allah. Dunia akan ikut kepada kamu, saudara. Itulah prinsip daripada para anbiya, para mursalin. Sehingga mereka enggak punya program macam-macam dalam urusan dunia. Dunia hidup seadanya. Yang penting saya menjalankan tugas dari Allah, yaitu berdakwah ilallah, mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah. Akhirnya mereka juga tidak menjadi orang yang kecewa, karena Allah juga menjadikan dunia khidmat kepada mereka. Mudah-mudahan kita bisa meniru daripada akhlak mereka. Allah subhanahu wa ta'ala buka hati kita sehingga kita menjadi orang yang selalu waspada daripada bahayanya dunia. Dan semoga dunia ada di kantong dan tangan kita, bukan bersemayam dalam hati kita. Semoga kita semuanya bisa menjadikan dunia kita untuk membantu kita mendapat ridha Allah, mendapat surga Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Besok malam insyaAllah khatmul Quran ada di Masjid Baitul Muttaqin Krapyak Rejo. Permintaan surat Al-Fatihah untuk Bapak Maulana yang meninggal dunia, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya, demikian juga keluarga kita. Al-Fatihah. Kepada semua yang hadir diminta dalam pembacaan tahlil nanti untuk tertib dan tidak berdiri kecuali setelah selesai doa. أفضل ذكري فاعلم أنه لا وجود لا إلا الله حي باق لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba wa qra'na min Qur'an al-azim wa mahalana min qawlina la ilaha illallah ma zabbahna min qawlina subhanallah ya Allah ya Allah sallina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kulli amalin salihin fi hadal majlis mubarak minna hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan min kanazilah wa sadaqatan mutakabbalah نقدم ذلك ونهدي ذواب ذلك الأحبي من سيدنا أحبنا قردنا أشعرنا عمدين صلى الله عليه وسلم ثم إلى راحي أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم أجمعين ثم إلى روحي لرسول الله زواج رسول الله أنصار رسول الله أصحاب رسول الله المهاجر إلى خضر رسول الله الحمد لله ثم إلى روحي جميع التابعين تابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمتممين الأشرة الكرام المبشرين الجنة أصحاب البدر وأهل الأخد والحنين برضوان ودبي أبو السبع المدني ثم الأرواح الأئمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين أينما كانوا من مشارق الأرض يا رب يا ثم إلى أرواح العلماء العاملين وأولياء الصالحين والصبيان والشهداء الكرام والخفاض المحدثين الملائكة المقربين ثم إلى أرواح أبينا آدم ومن حواء المباركون الكتب الرباني وغضي الصمداني سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح الله سيدنا الشاهد الإمام الغزالي الدوسي ربي سيد الوالد من حولنا كنا أنس فردان إمام وخدا إسماعيل وإلى أرواح مشايخ هذه البلدة من عمر هذا المسجد المهاجرين سابقا ولاحقا وإلى أرواح العلماء هذه البلدة أولياء تسعة وليين سواء غوثا وغفران يا حامد يا إمام يا عبد الله يا ياسين حبيب جعفر حبيب حسن سانوسي ما صلى الله عليه وسلم وأوصولهم وأبهرهم وأشهدهم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمهاتنا وأمتكم وجميع المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسعى ويتلاءى بين يديهم اللهم اجعل وداء له من النار وإتقان له من النار وفاقًا له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وبراءة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم ولك الأمن والبركة والوسعة في قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم خبرة من خبر نار جودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا إياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب سر الفاتحة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتذجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن راض بما قدر المولى ودبر

فيسلط علينا أنوار قدسه حتى يشعل القلب من الأنوار وتتحرك الألباب بالعمل الصالح وتتحرك الألباب بالعمل الصالح ويبسط علينا بساط رزقه ويبسط علينا بساط أمنه ويبسط علينا بساط عفوه حتى نكون دائما على بساط اللطف وعلى بساط الخير وبساط الكرامة. اللهم أكرمنا فإنك أنت تكرم ولا يكرم غيرك وأعطنا فإنك أنت تعطي ولا يعطي غيرك وامنحنا ولا يمنع غيرك وافتح علينا فإنك الفاتح ولا يفتح غيرك في خير لطف عافية وغنمنا بقية هذا الشهر وأيامه ولياليه وساعاته ودقائقه وأوقاته كلها اجعلنا فيه من الظافرين واجعلنا فيه من الشاكرين واجعلنا فيه من الدائمين واجعلنا فيه من الصادقين واجعلنا فيه من القائمين واجعلنا فيه من الصادقين واجعلنا فيه من القائمين وافتح لنا فيه بالقرآن وافتح لنا فيه في الصلاة وأرنا حقائقها وأرنا ما يتنزل فيه من خيرات ومسرات حسية ومعنوية وأطلعنا على ما فيه من أنوار بركات وهدايات ورعايات ويغفر لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا أخينا الأستاذ رضوان أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويضعف له الحسنات كافر عنه الذنوب والسيئات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم يا باسط الموائد أنت تبسطها ولا يبسطها غيرك وابسط علينا مائدة الرضا ومائدة العطاء ومائدة الخير ومائدة البركة اجعلنا ممن جلس عليها وجلس فيها وأذنت له بالقرب مع أهل القرب وكتبته من أهل الحب مع أهل الحب ومنحته الرضا مع أهل الرضا ومنحته الشهود مع أهل الشهود يا مشهود في كل وجود والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد. يلا بها يلا.